وعظم ذكرهم وذكر من صفاتهم الشيء. الرجولة لا تعني في كلام الذكورة، فالذكورة شيء والأنوثة شيء، وهذا أمر فطري جبلي. نعم قد حذر الشارع من اختلال الأنواع واختلاط الصنفين، فحذر الذكر أن يتشبه بالأنثى، وحذر الأنثى أن تتشبه بالذكر، وهذا أمر يطول ذكره، ولكن ما أعنيه الآن الرجولة وليست الذكورة. والرجولة خلة وخصلة، قل أن يتميز بها من الذكور، ولذلك نرى أن غالب الذكور عالة على هذا الاسم. وهذه الرجولة التي أعنيها يفهمها العام والبليد، فضلا عن التقي الذكي، فالكل يفهم معنى الرجولة. فلو جئت لأخص خلق الله عز وجل حتى ولو كان مخنفا وسلبت منه صفة الرجولة، قلت له لست برجل، ربما قاتلك، لأنه صنف الذكور يحب أن يتميز بهذه الخلة ولو كان عالة عليها. فالكل يحب أن يشارك في هذا الاسم، أن يكون رجلا، ولكن الرجال قليل. وربنا تبارك وتعالى لما أعلى ذكر الأنبياء وعظم شأنهم قال سبحانه: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فبدأ قبل الوحي بذكر الرجولة، فكانوا هم الرجال. ومن قلب صفحات الأنبياء لرأى العجب العجاب، يرى نوحا عليه السلام يراه قائما أمام قومه قرابة 1000 عام، لا تلين له شكيمة ولا ينكسر له سنان، وهو قائم يدعوهم ويدلهم على الله عز وجل. ما لان ولا تراجع ولا انكسر قط. يمر عليه القوم وهو يعظ ويذكر، وهو يمر عليهم ويعظ ويذكر. بعد قرابة 1000 عام رأى أن الباب سد وأن الطريق مغلق، فدعا ربه عز وجل بالنصرة، قال: رب إني مغلوب فانتصر. وباقي الأنبياء تأمل حال إبراهيم عليه السلام، كيف عانى ما عانى بأرض العراق مع النمرود ومع من على شاكلة النمرود، ما لانت له شكيمة ولا انكسر له سنان، وظل نبي الله إبراهيم يدعو إلى الله عز وجل ويحاور ويناظر ويجادل، حتى أجمع القوم على قتله وأججوا له النار وألقوه في النار ونجاه الله عز وجل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل يتخاذل؟ هل يقف مكانه ثابت؟ رأى أن البقعة التي هو عليها وفيها مغلقة، ليس هناك باب، حتى الأب الذي هو أحن على الابن رفض أن يطاوعه على أمره، إلا كلمة قالها لما رآه نجا من النار، قال: يا إبراهيم ما أعظم إلهك الذي أنقذك ونجاك من النار وما تبعه قط. وتأملوا حال موسى عليه السلام، كيف تربى في بلاط فرعون وصار عن جبار وانتصر عليه وأذل، وكيف خرج ورجع ودعا ودل على الله سبحانه وتعالى. ثم باقي الأنبياء إلى أن نصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله عز وجل به الرجولة. كيف مكن له في قرابة 20 عام من أوحال الجاهلية إلى أوج الإسلام؟ أيها الأحباب، الرجولة صفة يتميز بها القلائل من الرجال، ولو رأينا أنواع الرجولة لرأينا أنها صفتين فقط في القرآن. الصفة الأولى قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صفة الصدق وحسن العهد مع من؟ مع الله عز وجل، ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى وحسن العهد لا شك أن هذه الصفة تلازمه ولا تنفك عنه أبدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه على هذه الخلة، ومنهم من ينتظر وما زال على هذه الخلة. ولذلك ربنا عز وجل لما مدحهم مدحهم بالثبات: وما بدلوا تبديلا. في بعض تفسير هذه الآيات يقول أنس منهم، أنس بن مالك منهم، أنس بن النضر عمه، منهم عمي أنس بن النضر، رجل جاوز 70 من العمر، فجأة هزم المسلمون بعد نصر مظفر، وأشاع الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، فخلع أقوام السلاح وجلس أقوام ينتظرون الرجعة، وأقوام يبكون. فمر بهم أنس بن النضر فقال: ما أقعدهم، ما أقعدكم؟ وغالب هؤلاء من الأنصار أصحاب الديار وأصحاب المكان، ما أقعدكم؟ فقالوا: أما بلغك أن رسول الله قتل؟ قال: وإن قتل فما الذي يقعدكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر لعذر ما علم بها، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقابل قريش. فلما بلغه خبر المعركة والغزوة وقع في نفسه حسرة ونوعة أن فاتته هذه وهو معذور، فكان يريد أن يعاهد الله عز وجل: لئن أشهدني الله موطنا آخر. وما استطاع أن يعبر عما في نفسه، ماذا سيفعل؟ قال: ليرين الله مني ما أصنع، لن يكون مجرد كلام، المهم أن تأتي الوقعة مع قريش. وجاءت الوقعة وصدق. رأى المسلمين شتات، شذر، مذر، المشركون اختلطوا بالمسلمين، بدأ المسلمون يقتلون إخوانهم وكذلك المشركون، فاخترق الصفوف. قابله سعد بن معاذ في الجانب من الجانب الآخر فقال له: يا سعد، واهل لريح الجنة، ما فكر في نصر أو تمكين أو علو أو مكانة، اليوم يوم البذل، يوم العطاء، واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد فما استطعت أن أصنع ما صنع. فنزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال. إياك إياك إياك أن تدعي الرجولة وأنت عليها دعي. إن أردت أن تكون رجلا فزاحم القوم ولو مرة، زاحم القوم ولو مرة تلازمك الرجولة. كن رجلا مرة في موقف من المواقف، كن رجلا مع الله عز وجل، كن رجلا مع دين الله سبحانه وتعالى، كن رجلا مع نفسك. أين همك؟ فيما تفكر؟ ما الذي يشغلك؟ الجنة؟ النار؟ الموقف بين يدي الله عز وجل أم مع الحقير من الفكر والدني من العمل؟ هذه توافه تعالى عليها الرجال. أيها الأحباب، الرجولة ليست ادعاء، الرجولة موقف قد يكون في عمرك مرة، وإن فعلت هذه المرة لازمتك الرجولة. في هذه المعركة في غزوة أحد، ونحن في هذه الأيام ربما نعيش ذكريات، كما يقال نعيش على أطلال. لما بدأت المعركة وعلت الرايات، تفقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجيش، فإذا بشباب المهاجرين والأنصار عن بكرة أبيهم وقوف ينتظرون المشاركة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشارك من دون البلوغ، من دون 15. وقعت في نفوس الشباب حسرة، أنعود بلا مشاركة؟ فكانوا يقفون على أطراف أقدامهم حتى تعلو الهمم، وهممهم أعلى من الرجال. أبو سعيد الخدري، رافع بن خديج، سمر بن جندب، عبد الله بن عمر، جماعة من هؤلاء وقوف على أطراف أقدامهم حتى يجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخرجهم من الصفوف، وقفوا عن بعد ينظرون إلى الرجال الذين سيسبقونهم. فإذا بشاب من هؤلاء الصغار الذين هم في نفوسنا كبار، رافع بن خديج، أقبل على عمه وكان ممن سيشارك، فقال: يا عم، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رامي، أجيد الرمي حتى يجيزني. فذهب عمه وقال: يا رسول الله، إن ابن أخي رافع يجيد الرمي، يعني ليس هناك حاجة إلى سنه، سيقف عن بعد ويرمي هؤلاء القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني به. فوضع له هدفا فرمى رافع الهدف فأصابه فأجازه. صاحبه وزميله ورفيقه سمرة ابن جندب، وكان دون 15، كانوا صغار ولكنهم هم الرجال، أصابته حالة من الذهول، أيجاز رافع وأنا لا؟ فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد أجزت رافع وأنا أصرعه. بدأت المعركة ورافع واقف على هضبه، كلما رأى مشركا رماه بسه، حتى قالوا: رأينا منه البرح، رأينا منه الإيذاء المستمر. فإذا برجل من المشركين صوب إليه سهم فرماه فوقع في صدره فوق القلب. الدم يسيل والسهم بارز، فنزل رافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، وقع بما ترى. والسهم يتكون من ثلاثة أشياء: من عمود، غالبا من الخشب القوي الذي يتحرك ويتثنى كالخيزران وغيره، والسن يكون من الحديد المدبب المصنوع بطريقة مجرد اللمس يجرح، وقطعة من العظام الرقيق في الخلف أو الجلد حتى يطير إلى مسافة بعيدة. السهم قابع في صدر رافع. القطعة الحديد تسمى القطبة والسهم والريشة. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رافع، إن شئت نزعت لك السهم والقطبة الحديد والباقي، وإن شئت هنا الرجال، هنا يكمن الخطر، الموقف دم يسيل وسهم فوق القلب، وما السبيل؟ قارنوا بين شبابنا، بين من ينتسبون إلى الرجال، بين الأمة وبين هؤلاء، مقارنة في حمم المعركة. ما رأيك؟ أنزعها لك والجرح يبرؤ. النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين صحابي، برئت، عادها إلى مكانها ثم تفل، برئت. وهذا كلام يقيني ربما عجز عنه الأطباء، ورافع موقن من هذا، في لحظة سيعود الجرح كما كان بلا شك. إن شئت نزعت السهم والقطبة، وإن شئت نزعت السهم وأبقيت القطبة، الحديدة تظل فوق القلب في صدرك، يظل الجرح ملازم لك، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. كلام لا يفهمه إلا الكبار، إلا الرجال، كلام يخاطب به صغير فوق العاشرة من العمر بلا تفكير. قال رافع: يا رسول الله، انزع السهم وأبقي القطبة وكن لي شهيدا يوم القيامة أني شهيد. هل سكن؟ واصل المعركة إلى المنتهى، وظل جرح يضرب عليه بين الحين والآخر حتى فتق عليه في زمن معاوية رضي الله عنه وسال دمه ومات، مات شهيدا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجولة مواقف، حينما تسمع موعظة أو ترى أمرا فيه نجاتك في الآخرة وخسارتك في الدنيا، أين قلبك؟ أين مكانك؟ حينما يقف أبو طلحة الأنصاري والحديث في الصحيحين أمام آية من كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عندها فكر. هذا نداء من الله عز وجل لكل مسلم إلى قيام الساعة: لن تنال البر حتى تقرب أغلى شيء. وهناك فرق أيها الحبيب بين الزكاة وبين الصدقة. الزكاة لا تؤخذ من كرائم الأموال، يعني لا تأخذ من الأعلى ولا الأدنى، أما أهل السبق فلا يعطون ولا يتقربون إلا بالأعلى، لأنه رجل وعلم معنى الرجولة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قل أن تجد من يفكر في الصدقة حتى ولو بالدول، هي مجرد زكوات تقسم على الأحباب والخلان بغرض المديح والذكر وانتهى الأمر. فأسرع في التفكير أي الأموال أحب إلي، فإذا هو بستان من أعلى وأفضل بساتين المدينة قبالة المسجد النبوي، وكفى أبا طلحة شرفا له أن هذا البستان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وربما يجلس فيه ويشرب منه قبالة المسجد، ولكنه أراد أن يجود به فقال يا رسول الله قد جعلته لله ورسولي. قال له بخ بخ، ذاك مال رابح أو ذاك مال رايح، ولكن تصدق به وأنفقه على بعض أهلك وذويك. ففعل أبو طلحة. أيها الأحباب، الرجولة ليست ادعاء. هناك مواقف في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها مصعب بن عمير، شاب دون العشرين، خرج من الغنى والرفاهية والعيش الرغيد إلى الشدة، بل إلى أشد الشدة. كان مصعب مرفه، يروح بحلة ويغدو بحلة، كانت أمه من أغنى أغنياء قريش، كان عليه نظرة النعيم، فبلغها أنه أسلم حبسته وحالت بينه وبين الخروج، تحين عليها حتى خرج وهرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تغير الحال، منعت عنه المال وحجبت عنه الدنيا، ولكن روح مصعب سمت وعلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليوطئ له المكان في أعظم دولة في التاريخ، في يثرب، التي ستستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أهلا لها. حينما أقف مع نفسي وأتخيل أن مصعب فشل في هذه المهمة، وحاشا وكلا، يتصدع قلبي. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة ليس فيها خيار، ضاقت الأرض على المسلمين بما رحبت، ليس هناك منفذ، حتى الحبشة ضيق فيها، قريش قامت قومة واحدة، تارة إلى النجاش وتارة إلى الطائف وتارة على الحدود، وموقف أذكركم به لما جاء وفد اليمن وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له عليهم يد وأن يعطيهم شرف النصرة، فقعدوا، فبمجرد أن اقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بحاله ومآله وما لهم وما عليهم، بمجرد بدء الكلام أسرع أبو جهل وملأ يديه بحفن من رمال منى وسكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، وقال لا تصدقوه إنه كذاب، مهمة كهذه من يقوم لها ومن يصلح لها؟ شاب دون العشرين. وذهب إلى القوم ودعاهم إلى الله عز وجل وأسلم على يديه كبارات أهل يثرب. أيها الأحباب، في يوم أحد كان حامل الراية مصعب بن عمير، قطعت يده اليمنى وقطعت اليسرى وقتل، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وما كان له إلا شمله، قطعة من القماش يوارى بها البدن، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأسه وضعوا على قدميه الإذخر، نوع من الحشيش. هذا الرجل كيف حاله وكيف مآله؟ موقف آخر لمصعب في غزوة بدر. انتصر المسلمون انتصارا عظيما، أعلى الله به الملة وأخمد الله به الشرك. كان حامل راية المشركين أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب، هو الذي يحمل الراية، والراية إن سقطت سقط الجيش. فأخذ أبو عزيز وسقطت الراية وأخذ أسيرا في يد رجل من الأنصار. مصعب بعد انتهاء المعركة يتفقد أحوال الجيش مع كبارات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأخيه أسير في يد الأنصار. لمح هذا مصعب فأعرض عنه، ما نظر إليه رغم طول المدة. فلما رأى أبو عزيز قال: أي مصعب، أنا أخوك. فعاد والتفت إلى الأنصاري ثم أشار إلى أخي وقال له: لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري. ثم قال للأنصاري: أشدد من وثاقي، فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. موقف لابن عوف لما فتحت عليه الدنيا. في يوم كان صائما وضع الطعام، فقبل أن يأكل بعد أن أذن وغابت الشمس تذكر الماضي، تذكر مصعب، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. لازم الفقر اختياري وليس اضطراري. ما كان مصعب مضطر لهذا اختياري، وكان خيرا مني. قتل، فإن وضعت الشمل على رأسي بدت رجلاه وذكر حاله، فظل يبكي حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال: احملوا الطعام، وبات طاويا رضي الله عنه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدين بحلوه، ذاقوا حلواءه واستطعموا طعمه، عاشوا في كنف الإيمان وذاقوا لذته، فعلت نفوسهم وعلت هممهم، وما كان عندهم شوق ولا رغب إلا في لقاء الله عز وجل. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية، أرسلها مع جماعة من الصحابة وهي سرية مؤتة، فجعل عليها أمراء ثلاث: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. قال زيد الأمير: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويستحيل أن يقتل في معركة ثلاثة قوات، صعب. السرية قوامها 3000 من الرجال. انطلقت السرية وقائدهم زيد يحدو بهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى وصلوا إلى المعركة، فإذا بالروم قد تصافوا في 200,000 مقاتل مقيدون بالسلاسل حتى لا يفر منهم أحد. المعركة غير متكافئة، 3000 في مقابل 200,000. عند أول المعركة قتل زيد، فتولى جعفر وصار هو الأمير. قطعت يده اليمنى فحمل الراية باليسرى، قطعت اليسرى حملها بين عضديه، ثم نادى في الجيش يقول لهم: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله حق إن لقيته لقيتها ضرابها. ولكن مات. وقع في الجيش خلل، القائد الأول قتل والثاني قتل، وتولى عبد الله بن رواحة. رأى فزعا في القوم فقال: ما لكم يا قوم، ما لي أرى الجزع على وجه، ما لكم؟ إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة، ما خرجنا من بيوتنا لا لنصر ولا لتمكين، ما أردنا إلا الجنة. للتي منها تفرون هي التي خرجتم تطلبون الجنة. كان له أخ أعطاه قطعة من القديد من اللحم الجاف، قال: تقوى بها أنت الأمير. فأمسك بها ثم ألقاها وقال: ما أطول عمرا أن آكلها. ثم بدأت المعركة، شحذ نفسه وقوى عزمه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قتل. زاد الخلل، الصحابة بلا أمير وبلا قائد، والروم هجوم، وبقي ليلة حاسمة، إما أن يستأصل الباقي وإما أن ينزل الفرج من عند الله عز وجل. فأمروا خالد ابن الوليد، فجاء خالد واستشار هؤلاء الصحابة واستشار الجيش، قال: ما تقولون؟ قالوا: يا خالد، ما هي إلا هذه الليلة وسنؤتصل من الجزور 200,000 وما في قائد، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم القوات 3 فقط. قال: ما الخض؟ قالوا: يا خالد، عند جنح الليل إما هذا الجبل وإما هذا الجبل، لجبلين، جبل سلمى وجبل أجر، إما سلمى وإما أجر. فخطب فيهم خالد وقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجر، ولكن إلى الله الملتجى. غير في الجيش، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمؤخرة مقدمة والمقدمة مؤخرة، وكان بظهره جبل إما سلمى وإما أجا، فأرسل مجموع 10 أو 20 يعفرون بخيولهم التراب حتى يصل إلى السماء. وعند شروق أول يوم هجم خالد، فرأى الجنود أقوام خلاف من قابلوهم بالأمس، ورأوا غبارا من الخلف، ورأوا اختلاف، فصرخوا: جاء المدد للمسلمين. فعادوا فرارا، تبعهم خالد 4 خطوات ثم عاد بالجيش سالما. أيها الأحباب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كان الصدق عندهم أمر جبلي لا يخرم أبدا، ويستحيل أن من عود قلبه ولسانه على الصدق أن يرضى بالكذب، فضلا عن أن يتكلم به. الصفة الثانية من صفات الرجولة التي أعلى الله ذكرها وشهر أمرها: المسجد. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع، هل المسجد مجرد عرض في حياة المسلم؟ هل المسجد مجرد وسيلة لبعض اللحظات الروحية والاستجمام فقط؟ لا والله، المسجد في حياة المسلم أصل، أصل وأفضل من بيته ومن دكانه ومن عمله ومن أحب الأشياء إليه. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في دار أخواله، في دار أبي أيوب، ما ابتنى بيتا ولا نظر سكنا، إلا بعد فترة أخذ بيت بالإيجار فترة من الزمن عند رجل من الأنصار أيضا. أول ما نزل المسجد، طلب أن يبني المسجد، وبدأ الأنصار يحاولون الإهداء، قال بالثمن، ننظر في الثمن، إلى أن وقع الاختيار على المسجد النبوي القائم الآن. بناه النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيه جميع الصحابة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بنفسه اللبنات ويحمل الأخشاب ويحمل الجريد حتى بنى البيت، ثم ابتنى به وفيه ابتنى غرفتين، غرفة لسودة وغرفة لعائشة. أيها الأحباب، المسجد كانت البداية، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان تابع، ثم أخى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإخاء إذا كان لله وفي الله عز وجل دام، وإن كان لغير الله انخرم. آخى بين المهاجرين لضعفهم وعجزهم وقلة حيلتهم في دار غريب، ورأينا العجب وسمعنا العجب العجاب من هؤلاء الرجال. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، فدار الحوار وليس كحالنا اليوم على سبيل عزمت عليه، لأن عندنا كلمة اتفضل وقد يكون غير مستعد نفسيا لهذه الكلمة، أو خذ وهو غير مستعد تماما للإعطاء. فإذا بسعد بن الربيع لما وقعت المؤاخاة قال لابن عوف: هذا بيتي، وكان من طابقي، هذا بيتي لك نصفه، اختر أعلى أو أسفل، وعندي ثنتين من النساء انظر إليهما، فمن أعجبتك طلقتها وتزوجتها، وهذا مالي لك نصفه. قال ابن عوف: بارك الله في بيتك وزوجتيك ومالك، دلني على السوق. فخرج فتاجر وصار من أغنى أغنياء أهل المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة تأيمت، يعني طلقت أو مات زوجها، تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. الرجولة موقف، جاء الأنصار لما رأوا حال إخوانهم المهاجرين، ما لهم؟ غرباء. فقالوا: يا رسول الله، إنا قوم أهل زرع، عندنا أراضي وزراعات وأشياء، وإخواننا من المهاجرين لا حظ لهم من هذا، فنريد أن نشاركهم في الأرض، نقسم الأرض بيننا وبين المهاجرين، وهذا قول إجماع عند الأنصار. فكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: نعم ما أردتم واخترتم، ولكن إخوانكم المهاجرين لا علاقة لهم بالزرع، ليسوا بأهل زراعة، فما رأيكم لو شاركتموهم الثمرة وكفوكم المؤنة، المؤونة العمل معكم. يجي في موسم الزراع يأتي المهاجرين مع الأنصار يساعدوا في جذاذ في جز النخل أو في أنواع الخدمة وغيره حتى تخرج الثمرة. قالوا رضينا. فكان المهاجرون في موسم التذكير ومراعاة النخيل يساعدون الأنصار، فإذا كانت الثمرة تركوا الأمر للأنصار. فكان الأنصاري ربما يفعل أن يأتي بكوم صغير وكوم كبير، ويأتي للصغير فيكبره بسعف النخيل وغيره، ويقول للمهاجر اختار، فيختار المهاجري الأقل وهو الأكبر. وظلوا على هذه الحال إلى أن هيأ وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم أمة في التاريخ. غزت فارس وغزت الروم ومكن لها في الأرض. هذا الرشيد ثمر من ثمار هذه الأمة، ملك الدنيا بحذافيرها، أوروبا وآسيا وأفريقيا كل الأرض، إما بالإسلام وإما بالجزية. كانت تمر السحابة في اليوم الشديد القيض الحر في أي مكان، يقول لها أمطري أنا شئت في أي بقعة، في أوروبا في آسيا في أفريقيا في أي مكان، سيصلني خراجك إن شاء الله. أيها الأحباب، الأمة تحتاج إلى الرجال لا إلى الذكور والإناث. الذكور كثير والإناث المترجلات أكثر. الأمة فقيرة في الرجال، فقيرة في من يقيم أمر الله عز وجل. الآن لو أن شابا تنسك يقال أصابه هوس، وقد رأيت أحد الآباء أخبرني وأسر إلي أن له ابن كان على خير ما يرام، فإذا هو أصابه هوس وهلوسة دينية. فقلت له هل هناك هلوسة دينية؟ قال نعم، هذا كلام الطبيب. فإذا كان أطباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وذكورنا وإناثنا يتهمون من التزم عنده هلوسة دينية، فإلى أين تمضي الأمة؟ أسأل الله الكريم المنان أن يمن علينا بالهداية والتقوى والإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. بقيت أيام على انتهاء رمضان، فنسأل الملك الكريم الجواد الرحيم أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا فقراء ضعفاء أذلاء، ارحمنا واعتق رقابنا من النار. وأقم الصلاة.